بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له. قوله: من خلع يدا من طاعة، أي أنه أبطل بيعته للإمام ونكث في عهده فلم يسمع ولم يطع بل خرج عليه، لقي الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له، أي لا عذر له ولا برهان يحتج به، فعلى هذا يعذب على هذا الفعل وهذا الترك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة. من مات وليس في عنقه بيعة، يعني لإمامه، مات ميتة جاهلية، أي كصفة موت أهل الجاهلية. والجاهلية هي ما قبل الإسلام، سموا بذلك لفرط جهلهم، أي أن الذي يموت وليس في عنقه بيعة يموت على ضلال والعياذ بالله، كميتة أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا إمام لهم ولا راعي لهم، بل يرون من العيب أن يكون الإنسان تحت ولاية إمام، ولهذا سادت بينهم الفوضى وكثر القتل والنهب، فالقوي يأكل الضعيف، فلا إمام يردعهم ولا جماعة تجمعهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية: ومن فارق جماعة المسلمين مات ميتة جاهلية. من فارق جماعة المسلمين بأن لم يبايع الإمام ولم يكن مع جماعة المسلمين فإنه يموت ميتة جاهلية، يعني كموت أهل الجاهلية، أي أنه يموت على الضلال والجهل والعياذ بالله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولا، وجوب السمع والطاعة لمن ولاهم الله تعالى على أمور المسلمين في غير معصية الله تعالى. ومنها أيضا أن من خلع بيعته ونكث فيها فإن فعله هذا من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات وليس في عنقه بيعة. وفي قوله: ومن مات وليس في عنقه بيعة، هذا يشمل من لم يبايع أصلا، ويشمل أيضا من بايع ثم نكث في عهده وفي بيعته. والمبايعة هي المعاهدة والمعاقدة للإمام على تسليم النظر إليه على وجه لا ينازع فيه. والبيعة تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وذوي الجاه من البلد، تكون بالمصافحة إذا كان حاضرا، وأما بقية الرعية فإن بيعتهم تكون باعتقاد إمامة الإمام ولزوم طاعته. فالمبايعة التي هي المصافحة لا تكون لعموم الناس، وإنما تكون لأهل الحل والعقد، وأما من سوى أهل الحل والعقد فمبايعته هو أن يعتقد بقلبه أن هذا الشخص إمام له فيلتزم طاعته. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على المسلمين أن يجعلوا لهم إماما يقتدون به، بحيث أنه يقوم بهم بشريعة الله ويحفظ شرع الله تبارك وتعالى ويوجد بينهم العدل حتى لا يحصل الفوضى، لأنه متى ترك الناس بلا إمام يسوسهم وبلا إمام يردعهم ويقوم على شؤونهم فإنهم يكونون فوضى، يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وهذا من أعمال أهل الجاهلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.